نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام في وكالة ولا حرج فيه. والحال الثاني أن يكون وكيلا عن البائع، فيقول للبائع: سأبيع سلعتك بالقيمة الفلانية وآخذ أجرة عليها بالمقدار الفلاني، وهذا أيضا جائز ولا حرج فيه. والصيغة الثالثة أن يعرض عليه السلع ولا يقوم بشرائها، ولكنه يشتريها قبل إتمام التعاقد مع هذا العميل. فهذه صور ثلاث يمكن للإنسان أن يستعملها في مثل هذا الحال الذي ذكره السائل. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول: هل يجوز لزوجي أن يدفع زكاة ماله إلى والدتي حيث أنها أرملة ودخلها الشهري ضعيف، بالإضافة إلى أنها تعول أختي؟ يجوز للرجل أن يدفع زكاة ماله لأم زوجته ولأخت الزوجة، لكونه لا يلزمه نفقتهما، ولكونه لا يرث هؤلاء النسوة، وبالتالي فالأصل جواز دفع الزكاة إليهم. هل من توجيه لمن يتهاون بالصلاة خاصة صلاة الفجر؟ صلاة الإنسان عنوان إيمانه، وهي جزء من الإيمان، وهي دليل على محافظة على ما أمر الله جل وعلا به. ولذا قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية، فجعل عمران المساجد، والمراد هنا العمران المعنوي بحضورها والصلاة فيها، علامة لهذا الإيمان. وقد جاءت النصوص بإيجاب الصلوات على أهل الإيمان وإيجاب المحافظة على أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر وجبت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ومن هنا فإن الواجب على الإنسان أن يحافظ على صلاة الفجر، ويجب على الإنسان أن يؤديها في أوقاتها. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: من قبل صلاة الفجر، كما في سورة النور في شأن الاستئذان. وقد قال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قد فسر جماعة كثيرة أن المراد بالتسبيح قبل طلوع الشمس أن يصلي الإنسان صلاة الفجر. وقد جاء في حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ولذا فإن من المتعين على الإنسان أن يصلي صلاة الفجر في وقتها قبل طلوع الشمس، ويجب عليه اتخاذ الوسائل التي تجعله يستيقظ لصلاته، سواء كان ذلك باتخاذ المنبهات، أو بتكليف من يقوم بإيقاظه، أو بالنوم مبكرا، أو بغير ذلك من الأسباب المعينة على أداء الصلوات في أوقاتها. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول: أعرف قريب لي متعاطي مخدرات، هل أبلغ عنه وهل من توجيه عن هذه الآفة؟ نعم، إذا كنت تعلم أنه لا يقوم بترويجها وكان مما يغلب على ظنك أنك عند نصحه سيمتثل وسيجتنب هذه الآفة، فليكن من الصلاة ويطبق هذه الصلاة على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما معنى قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها؟ هذه الآية تتكلم عن نار جهنم، وقد قال طائفة بأن المراد بها عبور المتقين للجسر المنصوب على نار جهنم، وقال آخرون بأن المراد أنهم يريدونها بمعنى أنهم يأتون أمامها ويشاهدونها، كما يقال لمن كان قريبا من البئر ورد البئر. نعم بارك الله فيكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. كيف يكون الاستئذان؟ كما في هذا الحديث، يستأذن الإنسان ثلاثا، إذا ضرب الباب مثلا ضربه ثلاثا، إذا كان استئذانه بالكلام سواء بالسلام أو بمنادات الأشخاص قالها ثلاثة، فإن وجد إجابة دخل وإن لم يجد إجابة رجع، وهكذا لو قيل له ارجع فإنه يرجع. ما الحكم إذا ظهر للميت مال بعد توزيع التركة؟ يوزع كما وزع أصل المال، فإن الله جل وعلا قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ما حكم الصدقة على غير المسلم؟ يجوز للإنسان أن يتصدق بصدقة التطوع على غير المسلم إذا لم يكن ينتفع بها في مضادة الشرع ومخالفة أوامر الله تعالى، فإن الله قد رغب في الصدقات وحث عليه، قال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى، وقال جل وعلا: مسكينا ويتيما وأسيرا. ومن المعلوم أن الأسير في الغالب يكون من غير المسلمين. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: ما حكم الذي يسمع النداء ولا يذهب إلى المسجد رغم أنه يصلي في البيت جميع الأوقات؟ نعم، أخطأ بهذا، فإن الله تعالى قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين، فالواجب على الإنسان أن يؤدي الصلوات في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه في ترك الصلاة في المسجد: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأجب. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. بارك الله فيكم ووفقك الله، وشكرا على حسن الترتيب والتهيئة، كما أسأل الله أن يجزي فريق العمل خيرا وأن يبارك فيهم، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا للطاعات ومغفرة للسيئات، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين سعادة الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في ولاة أمرنا وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح.